لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الفتح الآية الثامنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا، صلى الله عليه وسلم. بعد أن قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال إنا أرسلناك شاهدا على ماذا ولماذا؟ شاهدا لله بالوحدانية أنه لا إله غيره، وشاهدا على أمته بتبليغ الرسالة إليهم، وشاهدا على الناس بأعمالهم يوم القيامة، كما قال تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها جميعا، يشهد أنه بلغها ما أمر الله به، وأنها استقبلته بما استقبلت، وأنه كان منها مؤمنون وكان منها الكافرون ومنها المنافقون والمصلحون والمفسدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الشهادة كما أدى الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الشهادة كما أدى الرسالة، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا للطائعين بالجنة ونذيرا للكافرين والعاصين بالنار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله للشهادة والبشارة والنذار. هل يهدي أحد؟ إنك لا تهدي من أحببت، فقط يرشده، يبين له، لتبين للناس ما نزل إليه. فلما تجمع من القرآن شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله لتبين للناس، عشان تعرف وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. مش هتلاقي في وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم نتائج، مش هتلاقي نتائج. ربنا سبحانه وتعالى ما أرسلوش علشان تحصل نتائج كذا وكذا وكذا. مش هتلاقي الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم حامل لدعوة الله عز وجل ولدين الله عز وجل، يبلغه للناس ويبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار. دعوة وبيان، دعوة وبيان، لتبين للناس ما نزل إليه، داعيا إلى الله، داعيا إلى، حط 100 خط تحت كلمة إلى الله، وداعيا إلى الله، مبشرا لمن فعل وأطاع ونذيرا لمن عصى، ويوم القيامة تكون عليهم شهيدا. خلص الموضوع. طيب ورثة الأنبياء وظيفتهم إيه؟ نفس الوظيفة، نفس الوظيفة. فإخواني طلب العلم ليس حلية نتحلى بها، طلب العلم معناه إنك هتحفظ هذا الدين حفظ صدر، تحفظه في صدرك وتفهمه ثم تأديه عملا، هو ده طلب العلم. فنتعلم لأجل أن نبلغ الرسالة كما هي بلا تبديل ولا تحريف، وإلا كان فينا شبه اليهود والنصارى. كما أداها النبي وكما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبشر من أطاع وننذر من عصى، ويوم القيامة سيجعلنا الله عز وجل شهداء على الناس. شفت المنزلة دي ليه؟ لأننا في دنيانا كنا نفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة ونذارة ودعوة، دعوة وبشارة ونذارة، دعوة وبشارة ونذارة، ومش مكلفين بنتائج ها ولا حاجات معينة. لو ما وصلتوش ليها مش هتخشوا الجنة، لا لا لا، لو أديت العمل بس يا شيخ عبد الرحيم، لو أديت العمل، لو بلغت الرسالة وبشرت ونذرت والنتائج 0%، انت 100%. فيأتي النبي وليس معه احد، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي وليس معه احد. مش مطالب بالنتائج، مش لان نتائجك 0% يبقى انت عند ربنا نازل، مش لان نتيجتك بين الناس واثرت في الناس ما طلعش هو الاثر يبقى انت اقل. الكثرة والقلة ليست معبرا ولا دليلا على شيء اطلاقا، لا تدل على حق ولا تدل على باطل، وان كانت ستدل على شيء فهي اقرب الى الباطل الكثرة، لكن لا اعتبار لها. ان كانت ستدل، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، يضلوك عن سبيل الله، لكن نقول لا اعتبار لها اصلا. كثرة قلة، كثرة من اتبع او قل، ولا تفكر في الموضوع ده. ليه؟ مش وظيفتك. لا عليك بشارة ونذارة بعد الدعوة والبيان، فتجتهد في معرفة البيان الصحيح، تجتهد في معرفة اساليب الدعوة الصحيحة، هذا اللي نجتهد فيه غاية الاجتهاد والجد، وتبشر وتنذر فقط، ومبشرا ونذيرا. وخاصة اخواني ان هذه الصفة التي تسمعون هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، حديث عبد الله بن عمرو بن عاص لما سأله عطاء بن يسار قال اخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، في التوراة، قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ايه هو؟ قال وحرزا للاميين، فانت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. اسم حاجات من التوراة هي. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال وهب بن منبه، نسمع أخبار عن بني إسرائيل هتسمعوا الأسماء دي بقى، وهب بن منبه كعب الأحبار ها؟ إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل وقال له شعياء أن قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق لسانك بوحي، وأبعث أميا من الأميين، أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا. ده الشاهد إن موافق ما في التوراة. لا يقول الخنا أفتح به أعينا قمها وآذانا صما وقلوبا غلفا أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلال وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياما وقعودا ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا يظهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في الأنصاف قربانهم دماؤهم أناجيلهم في صدورهم رهبان بالليل ليوث بالنهار ليجمع عليه وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون وأعز من نصرهم وأؤيد من دعا لهم وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم أجعلهم ورثة لنبيهم والداعية إلى ربهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هذه سمعت حاجة من التوراة وحدث عن بني إسرائيل ولهذا كانوا منتظرين النبي والمواصفات الجميلة اللي هم كانوا بينقلوها دي لأن كافية دي هتبقى مواصفات مين؟ مواصفاتهم هم هيبعث النبي فقالوا هنقاتلكم معه فهم اللي معاه بقى هم القوامين والصوامين والصديقين واخد بالك ازاي فكانوا بينقلوا الخبر عاندوا واستكبروا لأن الرسول ما أرسلش منهم أرسل من قريش. الشاهد هذا كله انه مكتوب عندهم انه ايه هاديا ومبشرا او شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله قراءة الجمهور وفي قراءة ابن كثير وابي عمرو ليؤمنوا بالله ورسوله. القراءة الاولى لتؤمنوا بالله ورسوله يبقى مين الكلام عن مين؟ الرسول وامة الرسول صلى الله عليه وسلم. شو انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. طب وليؤمنوا الكلام لمين؟ البشر المبشرين والمنذرين مش كده؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. لما بتسمعوا البشارة والنذارة هتولد في قلوبكم من الرجاء والخوف ما يدعوكم إلى الإيمان لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب وتعزروه التعزير التعظيم والتوقير واضح؟ ده غير التعزير بكتب الفقه اللي هو العقوبة على ما ليس فيه حد ولا كفارة فكيف؟ هنا تعزروه يعني تعظموه تفخموه وقيل تنصروه وتمنعوا منه يعني تدافعوا أو تقاتلون معه بالسيف. قالوا تعزروه يعني تقاتلوا معه بالسيف. وتوقروه أيضا يعني تعظموه وقيل تسودوه يعني تجعلوه سيدا من التوقير وهو الاحترام. توقروه من الايه؟ من التوقير الاحترام والإجلال والإعظام. طيب لتؤمنوا بالله ورسوله ادي واحد وتعزروه وتوقره اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا رب العالمين؟ طب وتسبحوه؟ اشمعنى فصلت ديت؟ لان التسبيح يكون طيب. ولهذا قال من العلماء الضمائر الثلاثة كل الافعال لله تعظم الله وتنصر دين الله وكلام كله عنه تعزروه سبحانه وتوقروه سبحانه وتسبحوه سبحانه وقال آخرون لا، الفعلان الأولان للنبي تعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه أي تسبحوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى. وده ساعات بيسموه اللف والنشر، تؤمنوا بالله ورسوله ثم تعزروه وتوقروه وتسبحوه. لكن إن كان هذا النوع كان ينبغي أن يقدم إيه؟ تسبحوه، لأن تؤمنوا بالله. ولهذا قال من قال من أهل العلم نقف هنا كما وقفنا نحن عندما قرأنا في المرة الثانية، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الرسول وتوقروه وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي ليه؟ لتعزروه وتوقروه وتسبحوا الله عز وجل. واضح اخواني تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واتباعها. ثانيا تعظيم الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر. او اولا قال وفي التسبيح وجهان، احدهما التنزيه له من كل قبيح، والثاني التسبيح يعني الصلاة. خلاص. ولهذا قال ابن عباس فلولا انه كان من المسبحين، يونس عليه السلام بالنون، قال من المصلين. فالتسبيح يأتي بمعنى الايه؟ الصلاة، اي ولتصلوا له، يبقى ولتسبحوه يعني ولتصلوا له. فيا اخواني نريد ان نعظم ما عظم الله. شأن الصلاة عظيم، شأن الصلاة عظيم. من اعظم ما يمن الله عز وجل به على الفتى أو على العبد الذي دخل في الإسلام ودخل في الالتزام أن يضبط له الميزان، أن يضبط له الميزان. إيه الحاجة اللي ليها قيمة كبيرة؟ إيه الحاجة اللي تعظم؟ إيه الحاجة اللي مهتم بها جدا؟ وإيه الحاجة اللي مهمة بس أولوياتها متأخرة؟ أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الفتح أنك تزل الأمور، هذا من أعظم المهم، هذا من اعظم منه. لان تقدير المصالح والمفاسد بعد ذلك سيترتب على ايه؟ على تقديرك للامور، تقديرك للامور. فلا بد ان يكون للصلاه هذا الوقع في قلبك. رب العزه سبحانه وتعالى يذكر الصلاه، الصلاه الصلاه الصلاه، الصلاة. الذين اذا كانوا قد اقاموا الصلاه واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه. يبقى الصلاه دي حاجه كبيره، لو ما كانتش ليها في قلبك حظ الاكبر من الاولويات يبقى انت ميزانك مش منضبط. ثاني يا اخواني الكلام ده لما نيجي نشوف العداوات المذكورة في القرآن، ليه ربنا سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولتجدن أقربهم مودة؟ إيه لازم دي؟ خلاص أعداء أعداء، دول أعداء ودول أعداء. لا، لازم يكون عندك أولويات، تبقى عارف إيه العداوة الكبرى. هم العدو فاحذرهم. خلي بالك المنافقين دولت هم الأعداء الحقيقيين. ليه هم المشركين مش أعداء؟ لا، بس دولت العدو اللي يتحط في الأولويات، يتحط رقم واحد، هو ده اكبر عدو هيهدم الصف ويكون بسببه الهزيمة. ناس منتسبين اليكم، منتسبين للاسلام ولكنهم منافقون، فيتحطوا رقم واحد. ده العدو الحقيقي، هم العدو. كأن سواهم ليس بعدو، لا ابدا، هذا لبيان ان دي العداوة الكبيرة. وبعد كده يجيب وراهم على طول مين؟ اليهود والذين اشركوا النصارى. بالترتيب، الترتيب ده مهم جدا عشان لما نيجي نحسب في موقف فيه مصالح ومفاسد، نقول في حاجه متعلقه بالنصارى كذا، وحاجه متعلقه بالمنافقين واليهود كذا. لا، التوارين بتاعه المنافقين واليهود دول، دول ربنا حذرنا منهم جامد، ده حذرنا سبحانه وتعالى منهم التحذير الشديد. شايفين اللغه اللي بتكلم بيها ديت جت منين؟ من القران. ضبط الله عز وجل لك الميزان، الميزان اللي هتزن بيه. فهمني ازاي؟ لكن ممكن تأتي تجد نفسك بتتكلم عن شيء من الدين ومن الشرع، من الدين ومن الشرع، لكن التقديم والتأخير عندك مش منضبط. فهمني ازاي؟ فتلاقي نفسك بتطلق زوجة، ايوه اللي قلته ده فعلا اخطاء للزوجة، لكن ده مش يقدم على امور من الكثير، امور كثيرة اخرى لا تدعو الى الطلاق بل تدعو الى البقاء. ففي حياتك حتى مش في دينك، حتى في حياتك العادية بتحتاج الى فهم هذا الامر جيدا. فليس في كل أمر يظهر لك الأمر بهذه الصورة. ولتسبحوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ما معنى بكرة؟ أول النهار. واصيلا اخر النهار، ممكن نسميه غدوة وايه وعشية. الغدوة اول النهار والعشية اخر النهار، بكرة اول النهار والاصيل اخر النهار. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما حبس عثمان فظنوا انه قد قتل لانه لا يعلم الغيب الا الله، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. ان الذين يبايعونك سموها بيعة الرضوان، كانت تحت الشجرة، وسيأتي ذكرها مرة ثانية. قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا معنى عظيم جدا، انك تعلم انك في حالك كله لا تخفى على الله. فهناك تحت الشجرة على هذه الارض في هذا الكون الفسيح لا يخفى امرهم على الله. ان الذين يبايعونك بيعة رضوان تحت الشجرة على قتال قريش، وكان عددهم الصحيح انهم كانوا 1400. إنما يبايعون الله، وده بقى بنسميه الارتقاء في النظر والمقصد. ايش كده معايا؟ اللي بيبايعوك ده مش بيبايعوك، ده بيبايعوا مين؟ الله. كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلازم تفكر في المعنى ده، انت بتتبع حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها تلاقي الواد في الكلية كده رئيس قسم محتاج، ذات يا ابني عامل ايه وبتاع عشان ابوه، فكان هذا التعظيم له لاجل ابيه. ان الذين يبايعونك النبي يبايعون الله ولله المثل على السماوات والارض. فلازم ترتقي بهذا الامر. لا ده مش اتباع لسنة النبي، لا دي طاعة لله عز وجل. ولهذا كانت طاعة الرسول من طاعة الله. هذه البيعة أخبر الله عز وجل أن هذه البيعة لرسوله هي بيعة لله، وذلك لأنهم باعوا أنفسهم من الله للجنة. إن الله اشترى من المؤمنين، فهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة. إنما يبايعون الله، وهذا يبين ما بعدها، يد الله فوق أيديهم. قال هي مستأنفة لتقرير ما قبلها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هي مش كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم؟ ها هو حاطينه كده النبي صلى الله عليه وسلم بيبايعه كده، يبقى يد النبي صلى الله عليه وسلم فوق يد، لا يد الله فوق أيديهم. فتستشعر المعنى أعظم، إن البيعة كانت مع مين؟ مع الله عز وجل. والمعنى أن عقد الميثاق مع رسول الله كعقده مع الله من غير تفاوت. وهذه الآية لما نتكلم بقى عن الصفات الله عز وجل فيها إثبات صفة اليد لله طبعا. وبالتالي التأويل الأول بعضهم أن يقول يد يعني نعمة، نعمة الله عز وجل في هداية فوق ما صنعوا من البيعة، أو يد الله يعني ثواب الله فوق أيديهم في الوفاء، أو قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم. كل المعاني ديت من لوازم إثبات الأول. ثاني، من لوازم إثبات الأول لما أقول لك أنت في عيني، ها؟ من لوازم أنت في عيني أني أحفظك وأكلأك وأقوم على أمرك، لكن أنت في عيني لا تعني في ذاتها ومعناها أن خدتك وحطتك جوه عيني، ها؟ بذاتك المعنى ده لا يجعلنا ننفي أن لي عيني. فاهمين ازاي؟ لو كنت انا ماليش عينين اقول لك انت في عينين، اقول لك فين يا عم العينين اللي انا فيهم؟ صح؟ لا يصح القول الا ان نثبت العينين. واثبات العينين لا يعني اننا نفينا المعنى الذي يؤديه هذا، لانه ما فهم احد ايضا ان انت في عينين يعني وضعتك بذاتك بين الجفون، انما المقصود هذا معنى لغوي، اي انت في كلاءتي وحفظي وحراستي. ليس هذا تأويلا. لما يقولوا حد من أهل السنة مش شوف أهل السنة أوله، لا مش أوله، أثبتوا الصفة وشافوا المعنى في اللغة يعني إيه. هاتان مسألتان مهمتان جدا، الخلط بينهما هيوقع في إشكال. أولا نثبت الصفة، أنت في عيني أثبت ما لي عيني، لكن معنى هذه الجملة لغة ليس معناها وضعه بذاته في عينيه، وإلا في تعني أنه يحفظه ويراه ويكلأه. يد الله إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم ده معنى لغوي معروف، يعني الله عز وجل يؤيدهم ويثبتهم ويقويهم ويوفي لهم بعهدهم ويثيبهم. دي لوازم، لوازم هذا الأمر، واضح إخواني؟ وهذا أيضا لا يلزم منه الحلول والمماسة كما يقول الحلوليون، لا يلزم منه ذلك. فكم من أشياء فوقنا وليست مماسة لنا، ولهذا نقول يد الله فوق أيديهم على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته، على النحو الذي يليق بجلاله وعظمته، من غير تشبيه ومن غير تأويل ومن غير تحريف للمعنى، يد الله فوق أيديهم. ولهذا ما سأل أحد من الصحابة عن هذا السؤال كيف يكون، إلا دي من الآيات اللي فيها إشكال. ما فيها أي إشكال، فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات تأييد الله ونصرته له، ده مش تأويل لليد، ولكن هذه في لغة في السياق تعني هذا المعنى. فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه. ما معنى نكث؟ نكث العهد يعني نقض، اللي نقض ما عقد من البيعة فإنما ينقض عليه، لأن ضرر هذا لا يتجاوز أحد إلا نفسك. الخاسر دائما هو أنت، والرابح هو أنت. تمام؟ الخاسر في إذا رجعت الصفقة بينه وبين الله، ها؟ هو الخاسر. أما الله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين، فالذي ينكث وينقض عهد الله سبحانه وتعالى هو الذي سيخسر رضا الله ورحمة الله وتأييد الله، ولكن الله غني عن العالمين. فالله يحب الوفاء ويحب الأوفياء. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى، ومن أوفى بما عاهد عليه، دي قراءة حفص، أما الجمهور عليه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، أي ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه في البيع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها، دي قاعدة عامة، من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ما من إنسان إلا وله مع الله بيعة، ما من إنسان إلا وله مع الله ميثاق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنت ربهم. ويسموها الميثاق الأول، الميثاق الأول، غير الميثاق الثاني اللي هو ميثاق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. فاحنا بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى مواثيق. الميثاق ده هو التوحيد وهو انه الله. الميثاق ده هو ان نحمل شرعه ودينه ولا نعبد سواه. ده الميثاق اللي ما بيننا وبين ربنا. كل واحد يخالف شيء من الشريعة فهو خائن غدار خائن لله سبحانه وتعالى، خان ربه، فهذا يخون العهد الذي بينه وبين الله. من النظرة والكلمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا عهد أن نحمل هذه الأمانة، هذه الشريعة كما هي. كل تحريف وتبديل وتغيير وعصيان إنما هو من الغدر وخيانة العهد. قال الله: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الآية التالية أولا فسيؤتيه لقراءة الجمهور وقراءة نافع وقراءة كثير بن عامر بالنون فسنؤتيه أجرا عظيما. الآية التي تلي هذه الآية سيقول لك المخلفون من الأعراب. هل ورد ذكر المخلفين من قبل؟ لا. ولا دي أول مرة؟ أول مرة. طيب، يبقى كان في ناس تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أن خرجوا للحج والعمرة. هنقول تخلفوا عن صلح الحديبية، لكنهم أصلا تخلفوا عن إيه؟ عن الخروج معه صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أرأيتم هذا الذي ضحكتم منه أو ضحكتم منه؟ هذا من النعم التي ينبغي أن نشكر الله عليها. يعني لو أخطأ شيخ المشايخ والعالم في كتاب الله عز وجل يجب المسلمين كلهم من أصغرهم من أكبرهم يرده ويصحح له الكتاب. الانجيل مش كده وفي التوراة مش كده. صحيح في الانجيل والتوراة مش كده. يغلط ولا حد عارف حاجة. ايوه كمين بقول لكم ايه؟ ولا حد عارف حاجة. لو اخطأ في التوراة ولا اخطأ في الانجيل محدش عارف حاجة. عمركم شفتوا مسابقة عندهم حفظ الانجيل وحفظ التوراة؟ كم واحد حفظ الانجيل وكم واحد حفظ التوراة؟ ما تلاقيش. هذا في تعريف النبي ومن امن ما قال واناجيلهم ايه؟ في صدورهم. تغلط لو كنت مين؟ تلاقي الدنيا كلها ترد عليك. اصغر طفل عندنا يرد عليك ويصحح لك الكتاب. فالحمد لله الذي جعل بين ايدينا كتابا محفوظا بحفظه. نعمة نشكر الله عز وجل عليك. لان لولا هذا الكتاب لكنا في ضلال مبين. كان زمان هروبا. اي والله. هذا الكتاب وحفظ لفظه وحفظ معناه وفهمه هو اللي مخلينا متماسكين كده. هو اللي مخلينا لسه متماسكين ولينا قوة. فعلا ده الحبل المتين اللي ساعة الغرق تمسك فيه. نسأل الله الثبات. قال الله عز وجل سيقول لك المخلفون من الأعراب. طب ربنا بيحكي ليه مقولة المخلفين؟ خلي بالك لان الموقف اللي حصل ده بيتكرر في الدعوات. هيتكرر نفسه. فنعرف ازاي يكون التصرف اذا اصابك شيء من هذا. العبد ممكن يصيبه شيء من هذا الكلام. فلابد ان نعالج امراض النفوس. او قد يتسلل الضعف اليك. الذات عالج الضعف دوت. سيقول لك المخلفون. تخلفوا عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج عن الحديبية. وهم أعراب غفار وزينة وجهينة وأسلم وأشجع والدء. وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة. تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سافر إلى مكة عام الفتح. بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معه. قيل هذا. ولكن الأصل أن الكلام هنا عن إيه؟ عن فتح مكة ولا عن صلح الحديبية؟ عن صلح الحديبية. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. احنا والله مشغولين يا رسول الله. واللي منعنا من الخروج عايزين نخرج. طبعا الدين طبعا خروج مع الرسول طبعا. حد يكره الكلام ده. بس شايف الدنيا. شايف الدنيا هنسيب التجارة وبتاع. وانت عارف المصالح اللي ورانا رسول الله والأولاد والنساء. وليس لنا من يقوم بهم ويخلفنا عليهم ويخلفنا عليهم. مش لاقين حد يقعد عيالنا وكده. فاحنا عدنا. ده السبب يا رسول الله. هل هذا عذر اخوان؟ كل الناس لهم اموال وكل الناس لهم اولاد. عايزك تفهم الكلمة دي كويس جدا. كل الناس لها اموال وكل الناس لها ايه؟ اولاد. ولا انت فاكر محدش ليه اولاد واموال غيرك؟ إذا كنت مشغول عن دين الله اللي شغلك مش الأموال والأولاد. لأن في ناس كتير عندهم أموال وأولاد ومشاغل أكثر منك ويسعون في خدمة هذا الدين والعمل له الذي هو لأنفسهم على الحقيقة. مفهوم يا إخوان؟ فشغلتنا أموالنا وأهلنا. لا يقولها إلا المخلفون. المخلفون من الأعراب اللي كانوا مشهورين بصفة النفاق. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ادعو لنا رسول الله بالمغفرة ليغفر لنا ما وقع منا من التخلف عنك بهذا السبب. طب اعترافهم بانهم مذنبون بانهم مذنبون وانهم بيقولوا الرسول استغفرهم كافي؟ لا. هو انت تتخلف وتترك الدين وتنشغل بالدنيا وتقول بس استغفروا لنا؟ اظهر صدقا نية انك تريد ان تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى وتفعل الواجبات الشرعية المنوطة بك. وبعض العلماء قال انما كان طلبهم للاستغفار على طريق الاستهزاء وبواطنهم مخالفة لظواهرهم ففضحهم الله سبحانه وتعالى بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. القضية مش قضية انهم مشغولين باموال واولاد. عايز تعرف طبعا احنا على طول بنطبق على انفسنا يا اخوان. هو حد يبرأ نفسه من النفاق. كل واحد لازم يشك في نفسه انه منافق. لازم علامة إيمان إنك تطعم في نفسك إنك ممكن في النفاق. فقال الحسن البصري: والله لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. أبو بكر كان بخاف على نفس النفاق، حنظلة كان خايف على نفس النفاق، نافق حنظلة. واضح إخواني؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا ترى أنا كده ولا كده؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لازم تراجع قولك وتشوفه هو ده اللي في قلبك ولا غيره. ساعات بيبقى القلب في حاجة واللسان يظهر حاجة تانية خالص. في الحقيقة أمر الله سبحانه وتعالى أجاب عنهم، قال له: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من يملك لكم من الله شيئا؟ من يمنعكم مما أراده الله بكم من الشر والخير؟ إن أراد بكم ضرا، أي الضر نزل في أموالكم ونزل في أولادكم، أنت هتعرف تدفع الضر؟ أنت هتروح، نسأل الله أن يعافينا وعافي أولادنا، تلقى الولد عنده فيروس، أنت هتروح أولادك ده نقلناها المستشفى، أنت هتروح تقلق. من يملك لكم من الله شيء أراد بكم ضرا؟ كأن الكلام معناه إيه؟ كان أولى بكم أن تخرجوا لله عز وجل، فإذا رأى أنكم تسعون حفظ عليكم ضيعتكم وأموالكم. فاكرين المرأة اللي كانت تغزل بمغزلها ولها صياصي؟ ها؟ فلما خرجت تداوي المرضى والجرحى في الغزوة، فرجعت بجت في 12 عنزة قد فقدت، والصيصية اللي هي بتغزل بيها المغزل بتاعها فقد. قالت: يا رب قد ضمنت لمن خرج في سبيلك ان تحفظ عليه. انت ضمنت اللي هيخرج في سبيلك هتحفظ عليه ماله وتحفظ عليه ضيعته وتحفظ عليه صحته، وانا فقدت صيصيتي وعنزاتي. فرد الله عز وجل عليه ذلك، اعتقد في الحديث ومثله معه. شوف يا اخواني، الايه دي تؤكد المعنى ده. قل فمن يملك لكم من الله شيئا اراد لكم ضرا. طيب ماشي يا سيدي، انت مشغول ونزل الضر، وعلشان كده خدها قاعده، هتقعد تقول منشغل بالمال والاولاد، ربنا هيشغلك بالمال والاولاد اكتر. اصل المال والاولاد هيشغلك بالمال والاولاد اكتر، خلاص سياكلك. مش انت عامل الحجه مال واولاد؟ خلاص الجزاء من جنس العمل. انشغل بالمال والاولاد، وادانك دايه في الساقيه ديت ما تقفش ابدا. جيب الاولاد، اعمل اولاد، اصل الواد حصل، اصل الست حصل، اصل البيت حصل، اصل التجاره حصل، اصل المحل كذا، وخلاص عشت في الدوامه دي. انت اللي كتبت على نفسك ذلك، انت اللي بدات ذلك. قلت من يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا، قرات الجمهور بفتح الضاد، وقرا حمزه الكسائي ضرا، او اراد بكم نفعا. نصر وغنيمه. وهذا رد عليهم حين ظنوا ان التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هيدفع عنهم الضر ويجذب لهم النفع. ما هو شغلتنا اموالنا واهلنا، يعني احنا قاعدين لاموالنا واهلنا عشان ندفع الضر ونجذب النفع لاموالنا واولادنا. فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. ارجع واقول لك خليك مع الله، خليك مع الله. طول ما انت مع الله سبحانه وتعالى هو اللي بيدفع الضر وهو اللي بيجذب النفع. بل واحنا قلنا بل دي حرف ايه؟ اضراب. بل كان الله بما تعملون خبيرا. الموضوع مش موضوع اموال، ولا موضوع اولاد، ولا موضوع انكم مشغولين. والخبير بما تعملون والعليم بما في الصدور يعلم ان تخلفكم ليس لما زعمتم، بل كان خبيرا بجميع ما تعملون من الاعمال التي من جملتها هذا التخلف. فسر لينا ايه اللي يعلمه بقى هو سبحانه وتعالى. مش قال بل كان الله بما تعملون خبيرا؟ كلمة خوف. واحد يقول لك ايه شغلتني المال ولا يقول لك خلي بالك ربنا عالمه خبير، بايه اللي منعك من الخروج؟ لا تلاقي ايه قلبه يبدا يرتاب لما يجي بقى ينزل الايه اللي بعدها، ها، ويقول لك ايه بالضبط اللي كان في قلبك؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. هو ده الموضوع ده. اللي الله سبحانه وتعالى يعلمه ويخبره. ظننتم ان العدو سيستأصل المؤمنين بالمرة فلا يرجع منهم احد الى اهله، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة وزين ذلك في قلوبكم. الموضوع ده الشيطان ايه خليه لك حاجة كبيرة، وان ده فعلا هيحصل، ده هيحصل، هيهلكوا وهيستأصلهم قريش، ده كذا ده كذا، الكلام ده الشيطان كبره جدا في قلوبهم، وهو ده اللي منعهم الخروج. لا اله الا الله. صدق شيخ الاسلام لما تكلم عن الورع الكافر وقال وان كثيرا من المتدينه يمنعهم الخوف او يمنعهم البخل ويستثيرون بهذا الورع الكاذب. لازم تراجع نفسك، ما الذي في قلبك؟ ايه اللي بيمنعك او ايه اللي بيحركك؟ هل هو فعلا ارادة الله؟ لان لو كان غير كده الله يعلمه، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، اي زينه الشيطان لكم، وقرئ وزين ذلك في قلوبكم، اي الشيطان ايضا، وظننتم ظن السوء. يا ترى ده الظن الاول مش قلنا قبل كده ظن السوء؟ هو نفسه قال لك هو نفسه تكريرا للتأكيد والتوبيخ. وقال بعضهم لا ده ظن غير الظن. الله سبحانه وتعالى يبين لهم انهم مكشوفون. يا اخواني نحن عراة، والله في علم الله نحن عراة، الظاهر والبطن عنده سواء، انت عمال امور تدور في قلبك ويترتب عليها افعال وعايش، الظاهر والباطن عند الله سبحانه وتعالى مشاهد. ما أضمروه في أنفسه وما ستروه وما ظنوه بالله، ظن أن رسولا معه للمؤمنين من المؤمنين لا يرجعون. ولهذا قال من قال منهم يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم، يقصد يوم واحد. ده الناس دي كانت جاية مش ناس ضعيفة، ده قلنا وهدمونا وعملوا فينا اللي عملوه يوم واحد، رايح لهم برجله ده مش هيرجع ولا هو اللي معاه، رايح لقريش برجليه واصحابه، هيستأصلوا شيخه. لم يحسبوا حسابا بمعنى ان الله معنا. ولهذا يا اخواني اقول الواجب هو الواجب، الواجب هو الايه؟ الواجب، بغض النظر عما يستلزمه هذا الواجب. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تضعها نصب عينيك بغض النظر ايه المكاسب اللي هتتحقق او ايه الخسارة الشكلية اللي ممكن تحصل، ده كله ما تفكرش، فكر بس ان ده امر الرسول وانت تطيع الرسول. الواجب بيؤدى دون نظر الى عاقبة ما وراءه، لانه واجب. يقول لك لا انت لو اطلقت لحيتك هيخذوك ويعملوا كذا، دين استمسك، دين واستمسك، لكن تظن ظن السوء وتظنون بالله الظنون، وهيترتب على كده بقى احنا ضيعنا وملناش ومستقبلنا. اخواني الواجبات الشرعيه ينبغي ان نستمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، اي هلكا هالكين. وقال ابو عبيد هلكا وهو جمع دائر مثل حائل وحول، وقد دار فلان اي هلك، واباره الله يعني اهلكه. لكن عايز اقف وقت هنا عند كلمه بورا، الارض البور يعني لا تصلح للزراعة، صح؟ كنتم قوما بورا اي خلوتم من كل خير، قلوبكم مش نافعة ان يزرع فيها اي خير. هو الخير هنا كان هو ايه؟ حسن الظن بالله، الظن بالله، ما ظنك بإنسان يستمسك بدين الله، ما ظنك بإنسان يقف ليقول ربي الله، ما ظنك بإنسان يستمسك بأصول شرعه ودينه وهدي نبي صلى الله عليه وسلم. إيه ظنك؟ ظنك أنه يهلك؟ يبقى ده ظن السوء، ده لازم تكون على يقين أن الله ناصره ومؤيده ومعه. القلب اللي يخلو من حسن الظن بالله يبقى انقطع عن الله، يكون بورا ميتا، ونهاية البوار والدمار الموت، خلاص ما فيهاش حاجة، أرض ميتة لا تنبت كلاء ولا زرع. وبالتالي دائما المنافقون يظنون بالمؤمنين ظن السوء، ده مين ده حبة عيال، ده شرذمة قليلون، ده كذا ده كذا. هذا الكلام كله أخواني يبين أن المقياس عندهم الميزان غير صحيح، الميزان غير صحيح. لا يعدون للإيمان عدة، لا يحسبون الإيمان قوة. ولهذا يبدل الله سبحانه وتعالى الميزان الذي يزنون به إلى الميزان الصحيح. وبالتالي إبراهيم لا خلاص ديته إيه، نجمع له شوية حطب ونرميه في النار، ما يعرفوش إن الميزان مش هو ده. إبراهيم واحد، موسى وجماعه ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون، هننتقم وهنعمل وهنعمل وهنعمل، ويجي هو وجيشه وينقلب البحر. فاحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، نسال الله ان يثبتنا وايدنا بنصر من عنده، ولا يحول بيننا وبين النصر بذنوبنا ومعاصينا. فالميزان في الحقيقه هو ميزان من استمسك بهذا الدين حقيقه. قال الله عز وجل: بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. طيب الله سبحانه وتعالى يرد هؤلاء الأعراب إلى القول الصحيح إن المسألة مسألة إيمان، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ها مش هم منتظرين بالمؤمنين إن يحيق بهم الدوائر، لا، من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. انت بتقول اموالي واولادي، لا، تهتهلك الاموال والاولاد وتيجي تستفتدي نفسك يوم القيامه باموال واولاد من هذا السعير فلا تجد لك نصيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا. كلام مين ده؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. المال اللي قبلها كان كلام مين؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم. ظننتم ان لا ينقلب رب العزه سبحانه وتعالى: بل ظننتم ان لا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله. قال: هذا كلام مستأنف من جهه الله، غير داخل تحت ما امر الله به رسوله. امر الرسول ان يقول الكلام اللي فات، لكن الكلام ده بقى تقرير من الله سبحانه وتعالى. واضح ازاي؟ ومن لم يؤمن بالله ورسوله كما صنع هؤلاء المخلفون فجزاؤهم ما أعد الله لهم من عذاب السعير. ولله ملك السماوات والأرض، يتصرف فيه كيف يشاء، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وإنما تعبدهم بما تعبدهم ليثيب من أحسن ويعاقب من أساء. لهذا قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وهم يسألون، وكان الله غفورا رحيما. فعيل صيغ مبالغة، غفور كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة سبحانه وتعالى. شفت مخلفين من الأعراب تخلفوا ليه يا جماعة؟ لماذا تخلف المخلفون الأعراب؟ شغلتنا أمولون أهلون كده، وظنوا بالله ظن السوء. طب تسمع كده تشوف بقى اللي تقول لك شغلتنا أمولون أهلون. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سبحان الله عليم بذات الصدور. شوف شوف لو جعلهم الكلام بيقولهم ايه سبحانه وتعالى. سيقول المخلفون س يعني هيحصل الكلام ده منهم، مش هم بيقولوا شغلتنا امورنا واهلنا. طيب اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ها هيقولوا ايه؟ ذرونا نتبعكم، عايزين نيجي معاكم. لو كنت انت القائد تقول لهم ايه؟ لا شوف ولادك وشوف مالك، صح؟ روح شوف مالك ولادك وفي حد مين هيقوم على مال الاولاد؟ انت مشغول، ربنا يعينك، خليك انت، صح؟ لكن ما شافوش فيها مغنم الاولى وشافوا مغنم الثانيه. فيا ريت تراجع نفسك، انت اللي حركك مغنم في الدنيا، وده في مغنم مع الملتزمين، اديني ماشي مع الملتزمين، ولا اللي حركك فعلا ايمان بالله ورسوله؟ انت ما كنتش ماشي معاهم في المره الاولى ومشيت معاهم في المره الثانيه، ليه؟ ايه الدافع في الاولى وما هو الدافع في الثانيه؟ لازم تسال نفسك، هل فعلا اراده الله ووجه الله؟ الأسئلة دي خلي مهمة جدا، يعني احنا يعني نسأل الله ان يرحمنا. دولت لما كان واحد يحصل حاجة تنزل الايات بتفضح على طول وتكشف وتبين، لكن انت ممكن يبقى فيك الداء او انا في الداء ونموت بالورم دوت والسرطان ده يقتلنا، اللي اشد من السرطان والامراض الخبيثة النفاق. المخلفون رب العزة يقول سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، قيل مغانم خيبر، لتأخذوها أي لتحوزوها، ذرونا يعني اتركونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة خيبر. قال طب وهو كان النبي منعهم؟ لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم المسلمين من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وخص او وخص بغنائمها من شهد الحديبية، فلما انطلقوا اليها قال هؤلاء المخلفون ذرونا نتبعكم. هذا اصل القصة كما ذكرها الشوكاني رحمه الله، بل وذكرها اهل التفسير، لكن في الحقيقة علم الضعيف الى الان لم اجد اثر وحديث يدل على هذا الوعد، فمن وجده فليدلني عليه. هو بيقول ان السبب ان ربنا وعدهم اللي هيطلعوا من صلح اللي طلعوا من صلح الحديبيه وبايعوا بيعه الرضوان انه سيفتح عليهم خيبر وان الغنائم خاصه باللي شهدوا صلح الحديبيه. هذا كلام تقريبا كل المفسرين. لكن هل هذا فيه دليل فعلا؟ يعني في حديث او ايه يدل على ان هذا كان وعد من الله عز وجل؟ الآية تحتمل معنى، لكن الاحتمال أو اللفظ المحتمل لا يصبح دليلا قطعيا. في حاجة تفضل. السند. ما هو موجود، موجود في السيرة كما بقول، لكن محتاج الأثر ده صحيح ولا مش صحيح؟ المهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا يعني يغيروا كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. في قراءة حمزة والكسائي يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام عندكم معمولة بالألف ولا بدون ألف؟ صغير ولا كبير؟ طيب بدون ألف. ولكن صغير عشان تصح القراءة طيب. كلم وكلام. خلاص؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله. اللي هو أمر الله لرسوله ألا يسير معهم أحد. حتى استدل ابن زيد ومن وافقه على ذلك بقوله تعالى فإذا استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لا ده الكلام ده كان في غزوة تبوك, وغزوة تبوك كانت متأخرة عن غزوة خيبر وكان بعد فتح مكة وبعد الكلام ده كله. واضح؟ فالأول أولى اللي هو ما ذكره وما أثبته الشيخ رحمه الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. الكلام قال الجوهري اسم جنس يقع على القليل والكثير. أما الكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة مثل نبقى ونبقى. دي جزء حتى لغوية كده لغوية. ثم أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يمنعهم من الخروج فقال قل لن تتبعونا. خلاص يبقى الآية دي هي اللي قاطعة على كده. قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل, أي من قبل رجوعنا من الحديبية. قال أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيرهم فيها نصيب. ايه رأيك ده كلام مين؟ كذلك قال مين؟ قال الله. شوف بقى الإعلام بيعمل ايه. فسيقولون بل تحسدوننا. انتوا مش عايزيننا نخرج عشان تاخدوا الغنيمة لوحدكم ها, وبتتمسحوا في الدين وهتقولوا بقى علشان مش عارف ايه واللي شاهد ايه, وليهم لسان يتكلموا. المصيبة ان ليهم لسان يتكلموا. يعني انتم المتخلفين والمخلفين من الاعراب جاي تتكلم دلوقتي وبتتهم الصادقين من المؤمنين اللي ربنا زكاهم. فسيقولون هؤلاء المنافقون لما يسمعوا قول المؤمنين لهم لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل, فسيقولون بل تحسدوننا. لا ده مش موضوع قرآن ولا دين, ده انتم عالم عندكم حسد ومش عايزين ننشرككم في الغنيمة, وليس هذا بقول الله كما تزعمون. قال الله. خلاص بقى الله يدافع عن الذين امنوا, ربنا اللي بيرد عليهم. بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. ده الناس دي جهله ما بتعرفش غير بطونها, ما بتعرفش غير الدنيا ها, وبالتالي هيبداوا يتكلموا كل كلامهم بلسان اهل الدنيا. قال لا يعلمون الا علما قليلا, وهو علمهم بامر الدنيا. لا يفقهون من امر الدين الا فقها قليلا, وهو ما يصنعونه نفاقا بظواهرهم دون بواطنهم. طيب يجي اختبار بعد كده. انتوا هو دوت. طب اول مرة تخلفتم وحرمتم من انكم تخرجوا معهم في خيبر ها, ركز معاك. طب لو معاك الموضوع ده نرجع تاني الحديبية وتطلعوا معنا. ايه رأيك نعيد تاني القصة دي, نرجع تاني الحديبية وتيجوا معنا؟ هيقولوا ايه؟ هيقولوا ما هو خلاص بقى ما عارفين اللي مش هيرجع اللي فات مش هيرجع تاني مش كده. فيبتليهم الله بالآية التي بعدها قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. لكن عايز اقول حاجة واحدة بس. إذا ركبت في ابتلاء أو اختبار ربنا اختبرك فيه، وقدمت الدنيا أو قدمت هواك أو غلبتك نفسك أو شياطين الإنس والجن وصحبة السوء، واتحرق دمك وقلت يا ريتني ادي المسلمين فازوا وديهم هم اللي خدوا الغنائم ودي اللي مشي في الموضوع ده كذا ودي اللي عمل كذا، هقول لك حاجه، الابتلاء ده مش اخر ابتلاء، جاي واحد تاني وجاي تاني وجاي رابع وجاي خامس. بس المشكله ما تستفدش من الخبرات السابقه، المشكله الموقف اللي عدى وانت ندمت وتحسرت يعاد عليك الضغط وتنساه ويتكرر موقف زيه تاني وترجع تغلط نفس الغلطه تاني ويغلبك هواك وشيطانك وصحبه السوء واشتباه الامر و وترجع لنفس الموضوع تاني. هي دي المصيبه. ربنا رحيم، ربنا رحيم. دولت منافقون ومخلفون، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتبه عليه في الكتاب السابق، لكن الله يحب المعادين. طيب قل لهم ان في غزوة تانية وهيقابلوا قوم اخرين، واذا ثبتوا هيؤتيهم اجر عظيم، واذا تولوا هيعذبهم عذاب اليم. رجعنا تاني للبشارة والنذار، واختبار يتكرر تاني، فدي مش اخر جولة ولا اول جولة. لكن المشكلة انت تغيرت ولا انت لسه متخلف عن دين الله عز وجل؟ انت لسه متخلف عن الامتثال لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو ده الابتلاء. طب انا سقطت اول مره، اسقط ثاني مره ليه؟ هو نفس الاختبار، نفس الاختبار، اختبار لعبوديتك وطاعتك لله ورسوله وتعزيره وتوقيره وتسبيحه سبحانه وتعالى، هو نفس الاختبار. في استمساك بالشريعه ولا مفيش؟ في عمل بالدين ولا مفيش؟ هتسقط في الاختبار؟ طيب عدي، اللهم اغفر لي سيغفر لك وكان الله غفورا رحيما ولله ملك السماوات والارض الى اخر الايات اللي هي فصلت بين الايتين دول. طيب خد بقى الموقف اللي بعد، ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليم. خلاص بقى صارت انت جبله وفطره معينه خبيثه ليس لها الا النار، ولو ردوا العدل منه عنه في الآخرة. معناها ان العدل لو كان فيه مثقال ذرة من خير يبقى رب العزة يبتليه ليستخرج منه هذا المثقال ذرة من خير. بس المشكلة ان دمك صائف في الامتحان الشهري وفي اعمال السنة واخر السنة بإشكالك ماشي، صدت في الاختبار ده، الاختبار ده هنلغيه، هنغفر ونرحم ونمسح الحتة دي من الشريط. خد الاختبار اللي بعد، خد اللي بعد، حتى تأتي قاصمة الظهر فيكون الله قد أعذر إليه. فريد دائما نقف مع أنفسنا في مراجعات لما مضى، إيه اللي حصل لي في موقف كذا وكذا وكذا، أنا كفرد وأنا كجماعة وأنا كدولة الموضوع ده بنعمله، إيه اللي بيترتب عليه؟ طيب رجعنا تاني نفس الموضوع بنفس الطريقة، إيه اللي هيترتب عليه؟ ما تقع في نفس الخطأ. المؤمن ليس كذلك أبدا، المؤمن بيأخذ الأخطاء السابقة ويقول قدر الله وما شاء فعل، لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، اللي فات خلاص نغفر ونرحم ونرجع تاني إخوة متحابين وكل حاجة، بس ضروري في الموقف الجاي تعملوا إيه؟ الدنيا ما انتهتش، لا يزال الابتلاءات، الذي خلق الموت حتى ليبلوك وستظل الابتلاءات. ماشي سقطت في الابتلاء ده ويمسح هذا الجزء، نشوف الجزء اللي بعده واللي بعده، فدايما نشوف لقدام واستفيد من الاخطاء السابقه، تب منها واستغفر، ها وسل ربك العفو والمغفره والرحمه والتوبه، بس شوف الجزء اللي جاي هتعمل فيه ايه. هتظل على ما انت عليه بنفس الطريق المسدود الذي سرت فيه ولا هتصحح مسار وتصحح طريق؟ فنسال الله عز وجل أن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يثبتنا على طريق الهدى إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.